فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

قُلِ النَّذِرِ ليعلم من قدر لدو رسالات ربه وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى الله أكبر بسم الله والليل إذا جاء والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا هدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما من I'm ووضعنا عنك وزرك الذي فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.